قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن نبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالق الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بالله توفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بشرعية التيسير على المؤسرين وإنظار المعسرين أو السماح عنهم والعفو عنهم. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله يقول: وإن كان ذو عسرة فلا ذر الله إلا ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إنظار المعسر أمر واجب، والصدقة عليه بالمال كله أو بعضه أمر مستحب مشروع. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: الله أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة بل ينفس عن معسر أو يضعه. في هذا أن هؤلاء الثلاثة كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في من قبلنا من كان يتجاوز عن المعسر ويعفو عنه، فلما سئل بين يدي الله يوم القيامة ذكر أنه لا يذكر شيئا من الأعمال إلا أنه كان يتجاوز عن المعسرين. في اللفظ الآخر: كنت أتيسر مع الموسر وأتجاوز عن المعسر. فقال الرب جل وعلا: نحن حقول بهذا الشخص تجاوز عن عبده. ففيها الحث على تيسير على المسلمين، عدم العسر في المداينة والمعاملة، والحث على إنظار المعسرين أو إعفائهم ومسامحتهم، وأن ذلك من أسباب العفو عن يوم القيامة وتيسير الله عليه يوم القيامة. والمقصود أنه ما كان عنده يعني عمل غير التوحيد وأداء الواجبات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بل الله أخبر أن من مات على الشرك أحبط الله عمله ولا يغفر له. فهؤلاء الذين تجاوزوا عن المعسرين كانوا أهل الإيمان وأهل التوحيد، ولكن كان لهم هذا العمل العظيم الذي جعله الله راجها ورجها لحسناتهم سببا لعتقهم من النار والتيسير عليهم، يعني مع إيمانهم وتوحيدهم. فضم هذا التيسير وهذا الإنظار وهذا الخلق الكريم إلى أعمالهم الطيبة فصاروا إلى الجنة بدل النار. وهذا لا بد يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان وعدم الشرك، لأن الأحاديث الصحيحة والآيات تفسر بعضها بعضا، فالنصوص صدق بعضها بعضا أو فسر بعضها بعضا. ولهذا يقول جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك. دل على أن هؤلاء مسلمون لكن عندهم سيئات، لقوا الله بها فتجاوز عنهم بسبب تيسيره على المسلمين وإضراره المسلمين. والمشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من أهل التيسير والتسديد والعفو والإنظار وعدم المضايقة. وفق الله صلى الله عليك الشيخ. بعض الناس إذا سلف أحد أو أعطاه دين ولم يقم بالتسديد يقول له اعتبرها زكاة عليه. لا الدين ما يصير زكاة. لا وجود له إذا يعيشر يوفيه تأمر يبذيه يعبيه من غير الزكاة صدقة لا بأس. أما الزكاة زكاة ما تكون إعفاء من الدين، زكاة تكون إعطاء يعطيه ما عنده. أما الدين من ضعفه ويمهل. لكن إذا سامح تطوعا طلب لمرضاة الله من غير الزكاة فهو مشكور ومأجور. جزاك الله أحسن الله بك. الحديث التي يرد فيها الحساب والحساب يوم القيامة تكون من الحديث المستقبل يعني في الغيب. نعم. ما يأتي أنا. نعم. صلى الله عليه. بالنسبة للأكل المباح إذا طبخ وثني أو فودي هل يجوز أكله؟ ما يضر لكن لا يستعمل الفضاء في الجزيرة لا ينبغي يستخدمه ولا يستعمل في الجزيرة لأن الرسول أمر بإخراجه منها. أما في الجزيرة فهو أسهل. يجوز أكل أكلهم وطبخهم؟ لا يشك. يعني عرفت الشيء فعلوه؟ لا يشك.